ففي الدرس السابق من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى استعرضنا مكانة الاستعاذة وأهميتها وما ورد فيها من الآيات الكريمة وأين تقع، هل هي بعد القراءة أو قبل القراءة أو قبل القراءة وبعدها، وأن الراجح أنه يبدأ بها، وثمرتها في الإعادة من الشيطان الرجيم، وأنها إذا قيلت في حال الغضب تكون سببا في ذهابه، كما ورد في الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله، وذكر أن الأحاديث الواردة في الاستعاذة كثيرة، قال يطول ذكرها هاهنا. وحال إلى مضانها وموطنها وهو كتاب الأذكار أو كتب الأذكار وفضائل الأعمال، ثم ذكر مسائل تتعلق بأحكامها، هل هي واجبة أم غير واجبة، تتعلق بمشروعيتها، هل يجهر أو يسر، هل تكون الاستعاذة للتلاوة أم للصلاة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها، يعني إن فعلها له أجر وإن تركها لا إثم عليه، أما لو كانت متحتمة واجبة فإن من تركها يأثم. قال: وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة، في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية: فاستعذ، يعني أنه أمر والأمر يقتضي الوجوب. قال: وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان. نعم، كما تقدم بالأمس أن الشيطان لا يدرأ شره، لا يدرأ شره إلا إعادة الله تبارك وتعالى، فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تدرأ شر الشيطان بإذن الله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه. على كل حال اللي عليه جمهور العلماء أنها مستحبة، يعني إن تركها لا يأثم، ولكن إن فعلها له أجر وينبغي فعلها، لأن فضلها معلوم، ومن فاته فضل الاستعاذة فهو مغبون. قال: مسألة. وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر. وقال في الأم: بالتخيير، يعني مخير بين الجهر والإسرار، لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة، واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب على قولين، يعني يستحب ولا يستحب، ورجح عدم الاستحباب. والله أعلم. من الذي رجح عدم الاستحباب؟ الإمام الشافعي. نعم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قاله الثوري والأوزاعي، وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا. الحديث الصحيحة التي فيها الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال: مسألة. ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف بل للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام، وقيل تكبيرات العيد، يعني بعد تكبيرات العيد يتعوذ في العيد بعد تكبيرة الإحرام، وقيل بعد تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءة، يعني بعد التكبيرات قبل القراءة، لا يتعوذ بعد كل تكبيرة أو بعد تكبيرة الإحرام، ولكن بعد فراغه من تكبيرات صلاة العيد قبل القراءة. قال: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، طهارة للفم وتطيب له مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث ونحوه، وهو لتلاوة القرآن، هو لتلاوة كلام الله تبارك وتعالى، وهي استعاذة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني، يعني من حيث أنه مستخفي، وقد يجري من ابن آدم مجرى الدم فيكون مباطنا له. قال: اعتراف، استعاذة وهي استعانة بالله، الاستعاذة استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقد ذكرها بالأمس أو مررنا على ذكرها بالأمس، هي قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه الآيات الثلاث قال: ليس لهن رابعة، يعني كل حال ثلاث آيات، يعني ثلاثة مواطن، كل موطن ربما يكون أكثر من آية. الأولى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا المنهج في معاملة الإنس أو الإنسي. أما معاملة الشيطان فهي الاستعاذة بالله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والتي بعدها كذلك: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، لأن الشيطان كما قال الحافظ بن كثير لا يقبل مصانعة ولا يقبل إحسانا ولا بغية له إلا الشر، إلا هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم. وبالأمس ذكرت أن الشيطان يصدق على شيطان الإنس والجن، فمتى وصل العدو إلى أنه لا يقبل مصانعة ولا يقبل مداراة ولا يقبل حقا وليس له هدف إلا إهلاك ابن آدم، فقد أصبح شيطانا، سواء كان إنسيا أو جنيا. كما ذكر الله عز وجل في كتابه: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الثلاث الآيات التي دلت على أن العدو المبين الشيطان لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، وهو لا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن الكريم. لأن الإنسان ما دام إنسانا ولم يصل إلى مرتبة الشيطان فأصله الطيب يرده، وربما يعني يقبل المصانعة ويقبل المداراة والإحسان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ومن توكل على الله كفاه. وهذا رب العزة والجلال يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد اعترف بذلك عدو الله الشيطان، قال: وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان، يعني يستعيذ منه بالله الذي يراه، والشيطان لا يراه، لا يرى الله عز وجل. قال: ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه الإنسان، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، استعاذ منه بالذي يراه، بالله عز وجل الذي يراه ولا يراه الشيطان. قال: فصل. والاستعاذة، هذا في معنى الاستعاذة، قال: هي الالتجاء إلى الله تعالى. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى، والالتصاق بجنابه من كل شر، من كل ذي شر. والعيادة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. حكمة، المتنبي يقولون حكيم. يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يعني يفرق بين اللياذ وبين العياذ. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. فالاستعاذة الالتجاء من شر كل ذي شر، العيادة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. خاطب الله عز وجل. لا يصلح هذا الخطاب إلا لله. قال: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. قال الحافظ: ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. على كل حال، الله أعلم أن شيطان الإنس متى وصل إلى مرتبة شيطان فإن من خصائصه إرادة الشر، من خصائصه إرادة الشر. وقد يكون، قال: ولهذا أمر تعالى بمصانعة، إنما الأمر بمصانعة أو مدارات، يعني كما هو نص الآيات ليس فيه ذكر شيطان الإنس، إنما فيه مدارات للعموم: خذ العفو، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لعموم الجاهلين. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ظاهر أنه يعم كل شيطان. ثم قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وهذا عموم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وهذا جمع يشمل كل من كان وصف يعني تحقق بوصف شيطان. ثم قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا في شأن العدو، قد يكون العدو من الإنس هو الذي يقبل المصانعة والمدارات بإسداء الجميل إليه ليرده طبع ما هو فيه من الأذى. أما إذا وصل إلى يعني أن يكون شيطانا، فخصائص الشيطان أو خصيصة الشيطان إرادة الشر. ولهذا إذا كان من خصوصياته إرادة الشر يقال له شيطان. قال وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. حتى يقال يعني عن بعض من وصل مرتبة في الشيطنة يقول إنه يقول يعني كنت من جند إبليس ووصلت إلى أن صار إبليس من جندي، بهذا المعنى. يعني بعضهم نسأل الله السلامة قد يكون في هذا شيء من المبالغة، لكن لا يعدو أن يكون فيه شيء من الحقيقة. يعني يفوق إبليس في الشيطنة حتى يكون إبليس يعني ربما يكون إبليس من جنده، كما هو شأن السحرة والعياذ بالله، وكما هو شأن يعني فإن بعضهم يستخدم بعضا. لكن المعروف أن الساحر لا يمكن أن يحصل على خدمة من الشياطين الجن إلا مقابل أن يشرك الساحر بالله عز وجل. وعلى كل حال إذا كان بعضهم يخدم بعضا في معصية الله فالشيطان خادم ومخدوم، وفي حال خدمته يكون تابعا لهذا الإنس الشيطان. وإذا كان بالعكس على كل حال الخادم هو التابع، والشيطان الذي يخدم السحرة يكون تابعا لهم في حال خدمته إياهم. وإن كان قد ظفر من السحرة بما هو أشد مصيبة، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. قال نعم، الشيطان لا يقبل رشوة، شيطان الجن لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن. قال لا أعلم لهن رابعة، قوله في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر، يعني ما ذكر فيها وصف الشيطان. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون عند الوفاة وغيرها في شأن من شؤوني، أن يحضروني عند دخول بيتي، أن يحضروني عند منامي، أن يحضروني عند طعامي، عند شرابي. نعم، فعند الوفاة وهي أهم شيء، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة

في وسائل الإعلام التي في بعضها التي تصد عن سبيل الله عز وجل بما تزخرفه أو بما تنشره من زخرف القول لتغر به. قال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا دليل على أن بعض الحيوانات نعم يكون شيطانا، يعني قد يسمى من تمرد من جن وإنس وحيوان يسمى شيطانا. فقال: الكلب الأسود شيطان. وقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه. طبعا المرأة تقبل بشيطان وتدبر أيضا. به كذلك قال: وقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا. البرذون هو الهجين، تولد من حمار وحصان يكون ضخم. ركب برذونا فجعل يتبختر به، يتبختر هذا البرذون يتبختر بعمر، وهذا يعجب الجبابرة، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، يضربه ليسرع لكنه يزداد تبخترا. فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح، يعني أعجبه أو أنكر نفسه في، نسأل الله العفو والعافية. رواه نعم، قال إسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير، عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب يرجمه. يعني يترادفون إلى السماء ليستمعوا حوار الملائكة، فقد يسمعون الكلمة من الوحي أو الكلمة فيما يتحاور فيه الملائكة، لأنه ورد حديث أن الله إذا تكلم بالوحي يعني خضعت الملائكة أو أصابها الغشي، فأول من يرفع رأسه جبريل فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيجيبهم: قال الحق وهو العلي الكبير. فهؤلاء الشياطين الذين يترادفون قد يسمعون الكلمة ثم يناولها بعضهم بعضا حتى يقرقرها الأخير في أذن وليه الكاهن من الإنس، فهذه الكلمة من الحق يضيف إليها 99 كلمة من الكذب والباطل ليروجه بها، حتى إذا حدث الناس بهذا الكذب مع هذه الكلمة الصادقة اغتر الناس بصدقه مرة واحدة وصدقوه في بقية كذبه، حتى إذا استنكر قالوا ألم يقل في يوم كذا كذا، يعني وأنه تحقق، فيروج كذبه الكثير بهذه الكلمة. فالله سبحانه وتعالى رصد لهم الشهب، يعني قد يصيب الشيطان الشهاب فيقتله، وقد يصيب شهاب الشيطان فيقتله قبل أن يصل بما سمع. وكما في سورة الجن أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نعم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. نعم. ولقد زينا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقد ورد في الحديث أن لا يتبع الإنسان بصره للنجم أو للشهاب النازل، فإنه يعني قد يخطف البصر، أو على كل حال سواء حصل أو غيره، فالنهي النهي ثابت وينبغي الامتثال للنهي. قال إلى غير ذلك من الآيات، وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث، والأول أشهر وأصح. أي نعم، هو لا شك أنه يجثم على القلب، ولهذا قال ابن مسعود إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. والإنسان إذا وفق ذكر الله طرد الشيطان ولمته، يخنس الشيطان إذا ذكر الله، وإلا هو جاثم على قلب الإنسان يوسوس له. على كل حال يعني معنى رجيم أليق بها أن يكون بمعنى مرجوم كما قرره الحافظ ابن كثير هنا. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.